الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب القول المفيد باب تحريم تصوير ذوات الأرواح، تحريم تصوير ذوات الأرواح. الشيخ حكم بالتحريم، وهذا هو اتفاق أهل السنة. تصوير، ما معنى التصوير؟ التصوير طريقتان، إما صنع التمثال، هذا يسمى تصوير، صنع التمثال يسمى التصوير، يعني تصنع من طين أو من شمع، من صلصال، من رخام، من بلاستيك، من أي شيء، هذا يسمى تصوير. وكذلك النوع الثاني التصوير بالقلم، اللي هو الرسم. الرسم، والرسم كذلك أنواع، لأنك ممكن ترسم على جدار شيء، وممكن ترسم بالخط الغائر يعني الحفر، وممكن ترسم بالبارز. عارفين طبعا أنك ترسم بالغائر يعني حفر، وبالبارز الشيء يبرز إلى الخارج، والرسم على الظاهر اللي هو كرسم القلم والألوان، هذا كله يسمى تصوير، هذا كله يسمى تصوير. إذن صناعة التماثيل تصوير، والرسم الغائر والرسم البارز والرسم العادي، هذا كله يسمى تصويرا. هل التقاط الصورة بالكاميرا يسمى تصويرا؟ هذا أمر خلافي بين أهل العلم، هذا أمر خلافي بين أهل العلم، لأن البعض قال هو تصوير، بل هو أشد من التصوير، لأنه يأتي بالصورة طبق الأصل بواقعها تماما. أنك أنت لما تلتقط بكاميرا أنت تصور الشخص الذي تصوره، أو الحيوان أو الدابة أو الشجرة أو النهر أو البحر أو الجبل، تصوره طبق الأصل دون إخفاء أي تفاصيل. قال هو أشد من هذا التصوير الذي ذكرناه اللي هو التماثيل والرسم. نعم. وقال بعض أهل العلم لا، هذا يختلف تماما، هذا ليس تصويرا بالمرة، بل هذا حفص ظل يستطيعه الرسام والمصور وأي إنسان، بل الأعمى نفسه. الأعمى نفسه لو وجهته يدوس على الزرار، يدوس على الزر، يلتقط الصور، يلتقط الصور. وهذا كلام الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، أنه قال إن هذا حفص ظل، وليس هذا هو التصوير المقصود في الأمور الشرعية. وبالتالي التحريم هل يتناول النوعين أو هل يتناول نوعا واحدا؟ جمهور العلماء على أن التصوير يتناول النوعين، وطائفة من أهل العلم قالت لا، التصوير الذي هو حبس الظل لا يتناوله التحريم، ولكن لا بد أن يكون مقيدا، بحيث أنه حين تكون ضرورة فإننا نسمح به، نسمح به، هو فيه فوائد، ضرورة وفوائد. بمعنى الآن لو أنت رأيت حادثة وسيارة داست واحد، فأنت لو صورت يكون هذا أولى، فتصور السائق وتصور الجثة، هذا طيب، تصور واقعة معينة، تصور مجرم يهرب من الناس، سرق ويهرب ثم سينكر بعد ذلك، فهذا التصوير يستطيع المباحث أن تبحث عنه بموجب هذه الصورة وتأتي به. كذلك البطاقة والباسبور، هذا مهم. وكذلك التصوير للشرح العلمي، أن يصور ليشرح أجزاء إنسان أو أجزاء حيوان، يكون هذا فيه ضرورة علمية، ما في بأس. تصوير جثة فيها طعنات لإثبات الجريمة على المجرم، هذا أيضا لا بأس به. فالتصوير الذي هو حفص الظل لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة. النقطة الثالثة، هل الفيديو يعتبر تصويرا أو لا؟ الصحيح أن الفيديو ليس تصويرا، لأن الفيديو ما هو إلا نقل واقع يحدث ولا يثبت، بينما الصورة من صفتها الثبات. لو صنعت مثالا يبقى زمنا، ولو صنعت صورة بالغائر أو المحفور أو البارز أو الرسم تبقى مدة، وهناك صور باقية صار لها مئات السنين، وهناك صور على جدران معابد الفراعنة صار لها آلاف السنين، باقية من آلاف السنين بألوانها، إنما الفيديو لا يبقى، الفيديو هذا لا يبقى أبدا، الفيديو هذا تصوير لحظة، تصوير حدث، ولا يختلف عن حضور الحدث، وليس فيه شبه التعبد ولا أي شيء. فبالتالي كثير من أهل العلم أباح تصوير الفيديو، منهم الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وسمح بتصوير محاضراته وندواته ولقاءاته وعلى اليوتيوب وعلى النت مقاطع كثيرة جدا للمشايخ وهم يدرسون، وقد صوروا بالتصوير الفيديو. وهو الشيخ ابن عثيمين يقول التصوير بالتلفزيون أوقع في التعليم وأكثر في البيان والتوضيح. فإذا دعنا من تصوير الفيديو لأن الخلاف فيه خلاف قوي، وخلينا بقى إذن عندنا ثلاث أشياء: شيء متفق على تحريمه وهو التصوير الأول اللي هو التماثيل والغائر والبارز والرسم، هذا متفق على تحريمه إذا كان لذوات الأرواح، إذا كان لذوات الأرواح، يعني إذا كنت تصور إنسانا أو حيوانا أو طيرا فإنه محرم. وأما إذا كنت تصور جبلا أو شجرا أو نهرا أو بحرا أو جليدا منظر طبيعي، هذا أيضا هذا لا بأس به، صور طائرة، صور سيارة، هذا بالاتفاق ما في بأس، ما في إشكال. النوع الثاني وهو التصوير بالتقاط الصورة اللي هو حبس الظل، هذا خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه محرم إلا لضرورة. النوع الثالث التصوير بالفيديو، وهذا الخلاف فيه قوي وسائغ ومعتبر ويدور حوالين المصلحة والمفسدة. هنا إذن الأحاديث التي سيتكلم عنها الشيخ هنا كلها تتناول أي نوع من ذوات الأرواح؟ اللي هو الأول، النوع الأول، النوع الأول اللي هو التماثيل والرسم. وكان في طريقة الرومان كانوا يفعلونها، وهي أنهم كانوا يحبون الاحتفاظ بصورة الميت. فماذا كانوا يفعلون؟ إنسان مات، يأتون بشمع ساخن جدا ويضعونه على وجهه، ثم إذا جف الشمع نزعوا الشمع، فينتزع بإيه؟ بتفاصيل الوجه، ينزعونه، ربما ينتزع معه الجلد، لكن يسموه القناع الشخصي أو الصور الشخصية. هذه عبارة عن وضع شمع ساخن جدا مصخور، شمع سايح، يضعونه على الوجه، على وجه الميت، ويتركونه حتى يجف الشمع، ثم ينزعونه فيخرج فيه الصورة طبق الأصل الميت. ومن هنا أنتم ترون أحيانا صورا ليوليوس قيصر وصورا للقادة الرومان القدامى، فتتم بهذه الطريقة. طيب، عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث متفق عليه، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قوله بيت يعني الداخل، البيت غير الدار، البيت غير الدار، الدار داخلها بيت، البيت الذي يبيتون فيه، لكن الدار يمكن أن يوجد فيها كلب، لأنه لو أن أناسا يخافون وأتوا بكلب يحرسهم فإنه يكون على عتبة الدار. فإن كانت الملائكة لا تدخل البيت حال كون الكلب داخل الدار، فإنها لن تدخل إذا كان واقف أمام الدار، ففي الحقيقة لا تدخل. يبقى المقصود هنا البيت يعني داخل الدار، داخل الدار، لكن وقوف الكلب خارج باب الدار للحراسة فعلا لا بأس به، لا بأس به. وطبعا معلوم أن الكلب يجوز اتخاذه للرعي وللحراسة وللصيد وللتفتيش على المخدرات ولتعقب المجرمين. تفتيش على المخدرات، الآن في كلاب مدربة على أعلى درجة من التدريب، جميع مطارات العالم الآن فيها هذه الأنواع من الكلاب، وهذه الكلاب مدربة تدريبا عاليا جدا، وهي خبيرة في الكشف عن المخدرات. فهذه أنت لو سافرت بالطائرة إلى أي مطار في العالم، قبل أن تتسلم الشنطة، هذه الشنطة يمر عليها هؤلاء الكلاب المدربون ويكتشفون إن كان فيها مخدرات. كذلك حال المغادرة، حال السفر. أيضا الكلاب تطلع على هذه الشنط وتستطيع إخراج المخدرات منها. هذه الآن ضرورة، كل دول العالم تحتاج إليها، وفي المملكة العربية السعودية استفتوا وآتوا، لذا مطارات المملكة العربية السعودية مليئة بهذه الكلاب المدربة، أنت لا تراها لأنها في داخل تحت، ولأن المملكة العربية السعودية عرضة لجلب المخدرات خصوصا من باكستان وأفغانستان، وهي مناطق مشهورة بالمخدرات. الكلاب المدربة على المخدرات هذه ضرورة لابد من الاحتفاظ بها عند الدول في المطارات والموانئ. كذلك الكلاب المخصوصة للشرطة التي تستطيع تعقب المجرمين وتتبع الأثر، هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، فلا بأس بشراء هذه الكلاب كلها. الكلب هو غرفة النوم، ولكن داخل الدار، نقول داخل الدار لأن داخل الدار قد ينام فيه من يشاء من البيت، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها. نعم، فنقول لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن الكلاب التي ذكرنا هذه كلها حلال، ولكن لا يحتفظ بها في البيوت. والصورة هنا المقصود بها ما ذكرنا من النوع الأول، ما ذكرنا من النوع الأول. طيب النوع الثاني اللي هو التصوير بالحبس الظل، قلنا محل خلاف، ولكن هو محرم. ما هو محرم خصوصا أن بعض الناس عنده هبل كده يحتفظ بصورته مع زوجته في العرس وهي عارية، يعني شبه عارية طبعا، ومزوقة وهو يحضنها وتحضنه ويقبلها وتقبله ومحتفظ بها. هذا غلط، هذا غلط شديد جدا. اللي حرموه قالوا أن هذا تصوير أشد من التصوير، كما ذكرت لك، قالوا أن هذا ده فيه إبراز ملامح أشد من التصوير نفسه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، اللي هم النحاتون والمثالون وصانع الصور، هؤلاء أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، لأنهم يضاهئون خلق الله، خلق الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. هم في الحقيقة لا يخلقون، هم يضاهئون خلق الله. يعني لو أن إنسانا صنع تمثالا، هم يصنعون تماثيل الآن تبلغ درجة الإتقان أنهم بيصنعوا تماثيل من الشمع، يعني إذا هو واقف ولبس بدلة أنت لا تكاد تفرق بينه وبين مثلا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، كانوا صنعين له تمثال من الشمع لا تستطيع التفرقة بينه وبينه. فوصل درجة من المهارة والإتقان عالية جدا في صناعة التماثيل الشمع. هل هذا يخلق خلق الله؟ لا، لأنه لا يستطيع نفخ الروح فيها، لا يمكن، مستحيل، لكن هو يحاول أن يخلق خلق الله في الشكل العام. قال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة. ولا تقص هنا، لأنك لو صورت حبة أو صنعت مثال لحبة ليس هذا محرم، لأننا قلنا المحرم هو ذوات الأرواح، إنما المقصود هنا ليخلقوا حبة حقيقية يعني تؤكل لا يستطيعون، أو ليخلقوا شعيرة، شعيرة واحد يعني حبة الشعير لا يستطيعون طبعا. ثم انتقل إلى الكلام على النفاق. قال: النفاق قسمان، اعلم أخي المسلم جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق، أن النفاق ينقسم إلى قسمين: الأول نفاق اعتقادي والثاني عملي. فأما النفاق الاعتقادي فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، داخله كفر لا يؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يتظاهر بأنه مع المسلمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق في حقيقته لا يؤمن، ليس مؤمنا. وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر وزنديق في الباطن، وإذا مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب كيف يعامل في الدنيا؟ يعامل على أنه مسلم، لأن رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ومع ذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله وتكفينه، بل كفنه هو في ثوبه، ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه ودفنه، لكن بعد ذلك منع من الصلاة عليه. هو منع هو، ولكن هل امتنع الصحابة بعده على الصلاة على المنافقين؟ لا، لأن ائتني بواحد فيما تعرف أنت لم يصلى عليه، هات لي واحد كده كان من المنافقين مات ولم يصلى عليه، ماشي. وحذيفة رضي الله عنه لما كان يعرف بعض أسماء المنافقين كان إذا مات المنافق هو لم يصلى عليه، لكن لا يمنع من الصلاة عليه. إذن الأصل الصلاة ولا عدمها؟ الأصل الصلاة، لأن لو كان الأصل لعدم الصلاة لم تنع حذيفة ومنع غيره ويجب عليه. إذن المنافق نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونعامل معاملة المسلم، نعامل معاملة المسلم. نعم نعم نعم طبعا، لو أنا علمت أن فلانا، وعلى فكرة أحيانا تحدث، يعني إحنا يعني المثقفون بعضهم ينكر معلومة من الدين بالضرورة ويتظاهر بأنه مسلم، وهذا نعرفه، فنمتنع عن الصلاة لكن لا نمنع الناس من الصلاة عليه، تأسيا بحذيفة رضي الله عنه. فهذا نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي. طيب من قال إن الحكام يساعدون الأمريكان ويوالون الأمريكان وبالتالي فهم منافقون؟ نقول له طيب هم منافقون نفاقا اعتقاديا أو عمليا؟ يقول اعتقادي. نقول له إيه؟ كيف عرفت؟ هل اطلعت على ما في قلبه فعرفت أن فيه الكفر؟ هل عرفت ذلك أو لا؟ طيب، أما النفاق العملي فمنه ما ذكر في هذه الأحاديث الثلاثة من الصفات الست المذمومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وانتبه أنه قال إذا حدث كذب ولم يقل إن حدث كذب، لأنه لو قال إن حدث كذب معناه يكذب مرة ولا شيء، لأن إن لا تفيد التكرار، لكن قوله إذا معناه أن هذا المنافق مدمن على الكذب، وإلا فكثير من الناس يكذبون، صح؟ كثير من المسلمين من إخواننا من أصحابنا يكذبون، لكن هذا الكذب لو هو داوم على الكذب يصير فيه علامة من علامات المنافقين، لكن إن كذب مرة أو اثنين هذا خطأ، هذا هذا هذه معصية وليس نفاقا. هنا قال إذا، معنى إذا يعني كلما حدث كذب، إذا كلما حدث كذب، وإذا وعد أخلف، كل ما يوعد وعد يخلفه، وإذا أؤتمن خان، فإذا تفيد التكرار لكنها أقل من كلما، أما إن فإنها تفيد الندرة، فهنا صفة المنافق أنه كثيرا ما يكذب، كثيرا ما يخلف وعده، كثيرا ما يخون الأمانة. كم علامة هذه؟ ثلاثة. طيب، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، برضو منافق عملي، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال إذا، انتبه، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هنا زاد صفة رابعة وهي الفجر عند الخصومة، الفجر عند الخصومة، فصار أربعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. المنافق لا يحب الغزو ولا يحدث نفسه بالغزو، هذه صفتان، لا يحب الغزو. طب ما ممكن ناس كثيرة تموت ولا تغزو، صح مش كده؟ أحمد بن حنبل مات وغزى، غزى من؟ غزى من؟ لم يغزو أحد. ومالك والشافعي وأبو حنيفة لم يغزون، لكن هل كانوا يحبون الغزو؟ نعم. هل حدثوا أنفسهم بالغزو؟ قطعا. طيب إذا المنافقون فيهم ست صفات الآن، الشيخ ذكر ها عندك ست صفات، إذا حدث كذا، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا غز لا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو. ليست هذه فقط صفات المنافقين، ولكن صفات المنافقين كثيرة، منها أنهم يزعمون ألم تر الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. منها حب التحاكم إلى غير شرع الله، منها حب التحاكم إلى غير شرع الله، ومنها موالاة الكافرين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. إذن من صفات المنافقين أيضا موالاة الكافرين. إذن الحكم بغير ما أنزل الله هو صفة من صفات المنافقين، وليس معنى وجود صفة من صفات المنافقين أن نجزم أن صاحبه منافق. طيب قال إذن النفاق قسمان، اعتقادي وعملي، وإن شئت فقل أكبر لأن النفاق الاعتقادي كفر أكبر وأصغر، وإن شئت فقل مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، كل واحد كل واحد. فأما النفاق الاعتقادي وهو الأكبر وهو المخرج من الملة وهو نفاق الكفر، أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. أما النفاق العملي وهو الأصغر وهو غير مخرج من الملة، فهو أقسام، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ولا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو، ها ها، ويتحاكم إلى غير شرع الله ويوالي الكافرين. طيب إذن لما حاضر انتهي بسنة. إذن لما يأتي رئيس ويفتح قناة السويس لعبور القوات الأمريكية لضرب المسلمين في العراق، هذه موالاة ولا لا؟ موالاة. موالاة كفرية ولا موالاة عملية؟ موالاة عملية. ما الفرق بين الموالاة العملية والموالاة الكفرية؟ الموالاة العملية هي مساعدة الكافرين، الموالاة الكفرية هي أن يحب دين الكافرين، يتمنى علو الكافرين في الأرض. ولذا استغاثة إخواننا في ليبيا بالنيتو، هذه ما هي؟ موالاة؟ نعم موالاة عملية. هل نكفر مصطفى عبد الجليل؟ لا، لكن هو كفر كفر أصغر؟ طبعا. في صفة من صفات المنافقين؟ قاطعا قاطعا، صفة من صفات المنافقين على طول. وكل من في ليبيا يحب الاستعانة بالنيتو هو في صفة من صفات المنافقين على طول، صفة من صفات المنافقين. لكن إذا كان هو يرضى بذلك من باب أن هناك شرا كبيرا جدا وأن هؤلاء أتوا للتخليص من الشر، فهذا برئ من النفاق، ولكنه لم يبرأ من الإخلاص لله عز وجل، لأن الإخلاص لله عز وجل يقتضي ألا نتعاون مع الكافرين أبدا وألا نحب ذلك أبدا أبدا. لحظة بس، المنافقون قسمان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من النفاق. المنافق الخالص هو الذي في باطنه الكفر وفيه كل هذه الصفات مع بعض، وأما المنافق اللي فيه شعبة من النفاق فيه أنه إذا حدث كذب بيخلف الوعد، بيخون أمانة، يعني فيه صفة من صفات، صفة أو صفتين من صفات المنافقين، فيكون هذا فيه شعبة وليس هو منافقا خالصا. فهمت موضوع النفاق؟ يلا إبراهيم. إيه لا مش فاهم. الطلبة. اراجع كلامي عن نفاق على اي سؤال؟ طيب حاضر ماشي. ايوه يا شيخ باتا تسأل سأل. خلاص كده نعم تفضل. تصوير نعم. لو اي نوع من التصوير؟ نعم اللي حرموه قال هو اشد من غيره. لا لا لا لا, لا. صورة الفيديو ليس فيها الثبات. نعم صحيح قال هذا. نعم نعم نعم قال هذا الشيخ. نعم هو يقول هذا. نعم الشيخ الألباني يقول هذا ولكن هذا ليس محل اتفاق. ليس محل اتفاق. هذا فعلا قول الألباني. صدقت هذا فعلا قول الألباني ولكن خالفه غيره في هذه المسألة. طيب ما لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن جنسه موجود وهو التصوير. أصله موجود وهو التصوير. لأنه ماذا سنسمي؟ ماذا سنسمي هذه المسألة؟ سنسميها تصوير. له ساعة في كلام العلماء. له ساعة في كلام العلماء. إذن الآن لو وجدنا شخصا يكثر من الكذب يكثر من الكذب نقول فيه شعبة من النفاق إذا كان يكثر. أما إذا كان يكذب مرة ولا شيء نقول فيه صفة من صفات المنافقين؟ لا نقول فيه معصية. نقول لأن من صفة المنافقين إذا مش إن إذا حدث كذب يعني يكثر من الكذب من صفات المنافقين لإكثار من الكذب. أما المسلمين ففيهم كذب فيهم من يكذب لا شك أن فيهم من يكذب. معونة القوات معنى السماح للقوات بأن تأخذ بترولا أو وقودا أو طعاما أو شرابا أو مياها من الكويت ومن السعودية ومن قطر ومنها. هل مع ذلك أن نحكم عليهم بأنهم موالون للكفار فهم كفار؟ يعني المملكة العربية يعني القوات الأمريكية تستخدم فعالة الخرج في المملكة العربية السعودية وتستخدم قطر كلها قاعدة للقيادة المركزية الأمريكية وتستخدم الكويت في الإمداد بالمياه والمرتبات والأسلحة والذخيرة والطعام وتستخدم باكستان وتركيا. هل نقول عن هؤلاء أنهم موالون للكفار مولا فهم كفار كفرا أكبر؟ ها تفضل. وإنما نقول نقول هم منافقون نفاقا عمليا هم موالون للكفار. وثم بعد ذلك ننظر لماذا هم يوالون الكفار؟ لأنهم قد لا يأثمون بالكفر الأصغر يعني قد لا يأثمون بالموالاة العملية. قد يكونوا في غاية الاضطرار بحيث أنهم يعني قارنوا ما بين مفسدتين فاضطروا إلى ارتكاب أدنى المفسدتين. طيب ننتقل إلى ملخص الفقه.